بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واجلدوهن فإن فعلكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في هذه السورة العظيمة السورة المدنية سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال انه اندوتش لا الرجال جمع رجل جمع التكسير لرجل نو رجال بأثر رجال مالا رجل مالا هو البالغ الذكر لو كما يفهم من لفظه بني آدم كبني آدم يعني أقيم الدام يدرس وقال بني آدم مالا بغالبنا على ذال جن وأنك رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وقال بني آدم مالا على الجرم على الغالب على ذال لو أن الجن مواكي لهنا رجال بالان الرجال أو سيدنا أكاد الرجال كتبان قوامون على النساء وسيدنا مسلط يعني آمنا تشو يتشومنا تشو بل أين تعالى تشو تقطعت علينا تشو إلى قوامون أي الذين سلطهم الله أي أعطاهم الله سلطة على قوامة النساء سيدنا لما مرات تعديل لما صاد لما مرات لما استدادر يبل أين ستوى تشو على بابنا سنستان زنبلونا بشبك أوتا أيضا بما فضل بعضه على بعض كثير الشاتون ككثير الشاتون لا بما سبلت يسنا السباق وتعليه جانا يعني بأقل بقوة بليلا بفضل مال بأقل وندوش بل قالوا كثير أريك أستبال هي أساسا قد ما ساتشو سقطينا كذلك بقول بهم قوة التواجد الذي بلو علق الله أحكاما على الرجال ما لم يؤدكها على النساء بس يتو جدا لا درجة بوندو جزو نقدر جدا دلقوا جماعة جماعة جهاد يا ما خسر لنا قرما له كباب فادنا قرما له كذلك نفقا إنفاق على بعض بما سبلته بقلبة دون بأقل بوقت بمزية باستفاقب وبما أنفق اندقنا إيه ما أطوفنا ولتسنيا ويتي بما درجة شو إيه وفي دليل على أن المنفق أفضل من المنفق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة عند نصف مالك وبما أنفقوا إذا أنفق رجل على أهله صدقة يحتسبها فهي له نفقة يحتسبها له صدقة حتى ما تجعل في امرأتك وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى على بعض ما أنفقوا وتبى ما درجات يتنصمين كجانز بوتات وتبى ما درجات يتنصع الله أسبد توال عندنا تفطراوينو ولتنياو كسباوينو وجه تفضيل تفطراوي عنيو يا الله من تفطون براس يا عقل قد يا الله من ست نظرنا راس عيدا يقول بسر يا الله في أوتان أزي أستاذ ارتفاع ريكو ما استم يا الله في أوتان وأما إنفاقوا يا الله في أوتان بيهورم كسبه ومن أنفقوا وتيم ما ذر بمهونا تكنوا كنا زبوتات للمهوري لتلوش لمهرات شو وللنفقة وللكسوة وللإسكان لبيت لقلب لمال بس يا سرق وجهي ليلة بالبيتون سرعات مياسيس مياس تمير مياس قرع مياس ميسلكل أبعج مياسيس مياس تمر إيه هلو ايهن هندو مسؤولي الله ارها الله على اعناق الرجال ايهن على سنة فسطوا واندي والطارق فيه بقى اذا وقال اخذ ابن سيمية ومسكين من هذه الآية سيتي مالت سويو باربيتون ديسا دماغ اي قباب ديسارا دادا وقلنا لي افلا اللي قال قل من سيتي ايالت اي قباب دادا قوامة الرسول اللي كان لسالة قوامة الرسول السوء استاقلت بلا ان دمي سراك ورا من الله ضرورة وان بهونا تاما كليل لا شهونا ما اتقاد بنورا ولا يعارض هذا دمو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عمر في بيت جلاده كان يكون في مهنة أهله يعني يهلب شاته ويقصف نعله ويعني ايش لبسة تنسفه نتعمل سفه نبال يعني يتطلبه يعلبه نبال ليس يخاتبه يخاتبه نبال أذان سيبال ودو أرقو مسيح يوتو نبال ايه تنان تساطة مادة ذالة يسيبال زنبال وصو كورتو عند منقصه هنا استاصل قنص زني بال ما غير الله معنى أصلا جل حتى جرى في بعض البلاد حتى عندنا الرجل لو قام بعمل المرأة في البيت إذا قرأته بل تفير من البيت وتدعو إلى الطلاق إفتاني بسنه وبيته سيد ليش حتى في بعض البلاد نظر عندنا نقردم نزل أيهون بهودم يبيت قدائي لفيته وقرن في بيتكون يبيت قدائي يريس من عامين يفي راس ما تقالي وقت ما مجيب مصرات لجيش من كباكة بيفيته وشنو وصو يوندو نسرع يركب الصعب والزلول يقطعوا الفياسية والإفار من دنا وقطعون براحة ونعطعر نكاستي بيسبوا لا يرابوا لا يكرسوا بليجوشوا لا يرابوا بك مصرات على البت يوندو سرع في السلامات ايه جيل النت إلي النصر يسيس يوندو سرع مالات سجب يجلنو وأما بزاران يستطفاته قد يعلى ديت سباوي وين بيتاوي مالات دنياوي عالمان قد يهوره ليلة حيمان وطالب ايه اسلام شوف سراتون لك وسويت هيوتا اتو من هنا دراشو نفسه تركع سيوتا نورا وقلوثه المرأة في المكتب وهو في المكتب والبيت ايش خراب بيته بعدونه السام الزوت الليل السم الليل السام أباورا السم أباورا أبري قبال أبري وطالي كيف يعني لا بل فيه هكما تسكن إليه أنا يعني ريت تكمت أنت ودك ما بس راتا بفعل نسك ما بس طوضيت كاليه ومن قد كاسكا كاليك إرقا قاليه وتستكا كلا منصف التعدد أبرا سارتا ديز قفا نتطاك هنا أنت وانت السام وانت بسرات الزمين بارل ودانا بارل أنتي تيسان أنتي تيسان فكر الله أنا الرجال القوام أن يسرنا فضل بعض على بعض وما أنفقوا من أموالهم تكنزبوا إبا مادرقات سو يتنصانوا يعصبن لتات سو انجدي أنتو كانتو لما بلد يهون نقري دوروا عندن يو يا الله تسيطونو ولسن يو تسونو يتسونو من أقربه فتادستا فالصالحات بانتات حافظات للغيب بما عدل ايهو مرت سيت مالت انبلو سيت الله سيت ايدا لجل سمو انجي اوتاو انجي فالصالح المرأة فالنساء الصالحات الصالحة التي قامت بحق الله وحق العباد ومن اعظم حق العباد حق زوجها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدي المرأة حق ردها حتى تؤديها حق زوجها وقال صلى الله عليه وسلم لا ينزل الى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه وقال صلى الله عليه وسلم أي امرأة مات زوجها عنها راض دخل في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إذا دارت امرأة إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان به السماء ساخطا عليها كم أحاديث وقالت عائشة لو يعلم النساء ما عليهن من حقوق أزواجهن لغسلن أقدامهم يا سلام وقال بعض السلفيات الصحابيات هنا نكلم أزواجنا كما نكلم أمراءنا فالصالح نسأل الله يرزقنا ويجعل ما رزقنا صالحات القانتات فالصالحات قانتات كان مطيعات لله ولرسول الله ولزوجها يعني فالنساء الصالحات قانتات لا الله أنت عزاجنا لزوجات كم تعزاجوا قوتوا سياقوا من قانتات أي مطيعات لأزواجهن هذا إذا لم يأمروهن بالمعصية بمعصية إسكالات الزواج جوما وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثلاث المرض خمتها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها دخلي من أي أبواب الجنة شئتي كم تشيو كم تفلدو فجنة بر قيلي في بالا لك أمس يسكرت قومان كتقومت دبالو كتازدج فهذا قران كهرام كبار وبكر كتابك الله أكبر وروى مسلم في صحيح عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا متاكا كميانا دنيا لك متاكا كميا كل بلد مرأة صالحة فالصالحات والنتات مطيعات لأزواجهن غير آسيات حافظات للغيب يروكون أبداك وشنا التو بما حفظ الله ما حفظ الله الله كما تأبدكم غاربا يعني خير المرء إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها مرت سيد ما ستابتا قنجيه ونجوه ستازات مرت ستازاتوا ستريق نفسه أنا نبراتي بلو سيطوش باليو سيريق جزي للا سيطاق تقالج وإنتمو نبراتي تاباكينا لك إيش ساري عيدا لك ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفضل نساء ركبنا الإمينة نساء قريش أحناهن على قفل ورعاهن على زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قطع النبي عليه الصلاة والسلام نا حافظات للغيب يروق تبقى له غيبا ما غاب غيب بمعنى الغائب ما رب لكن مصدر باسم الفاعل غيب بمعنى الغائب زوج براك جزي نفسوان يبرفون لجوج تنكبا كب اندي عينة وانا لزوج متتعذف صالحة يا الله ما كمتطبق يا زوجها ما كمتطبق يا قربيت يا قربان ما كمتطبق يا مخلوقنا كمتطبق سن توحيد سنة متكبر كشرك كبير عام متريك عندهم دمو يعني لبعضها متتعذف كذا دمو نبرتون لنا نفسهم السراء القصير للاقو تشاقل يدي تلال ورني ليك تلال سفر يدي تلال نتطبق وانا بما حفظ الله ما حفظ الله ما سير وفي إشارة إلى أن فعل الأبد ليس مستقلا به لما رد بمعنى ما حفظ الله الله كما تطبقون قاعد بلو ساري لست مالك سيت مالك اتشين لما قرأت انجلي ساو بقام كبات طرف مادرك عندما يقبعو وجلس يسقن ما سقنه معرفنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تاريبات يداك لن فصاريات مالكا مونسيت طروت قاريدات نزوج حافظات زي ما حافظ الله بيرو نزي مرتناچو نزي ماغبات بنزي لا هرس ماغرك يغبال سيتوچ ايه مون አለባት እነዚህ ከሆነ ሳሪያት ናቸው ያ እንግዲ ሳሪያት ከሆነ ወለዚና ነው ወስታለ ምስላን في الصالحين ከደጋጎች እናስገባቸው አለ ይላል ያ መቃመ الصالحين الله يتقاتشوا نعم ሳሪ ከወንድም አለ ከሴትም ساري هذا ما رد سرانم ساري بلوال سونم ساري وندونم بلوال سيتنم ساري بلوال الله جل وعلا القرآن لا يمالك وقالوا القرآن ساتم أي متيات بأصلحين وده حيا معنى على القنوط ميبالا أمر يمقنوطين لبي بسجدي والقنوط هو إدامة الطاعة هو ذل ما إدامة الطاعة كما رشاء الإسلام ببو تفسر قنوط دعاء قنوط قيام قنوط قراءة قنوط سكوت قنوط خضوع قنوط بوضو تابيروال وانا وقنه ادامة الطاعة مالك خضوع وبذل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فإذو هنا واجرو هنا في الموضع نعم واللاتي تخافون النشوزهون نشوزهون انجلي او تاريعاتو تشم نزيناتونا اسكمتو هاتش عندنا درجة ستو هاتش قد ايدا مو تنش كسلاحي نتنو ساري مونو ميبلاش وانت الراس ساري ما يهون سيتو اتشال ساريات ما يهون سيتو اتشال الله يتبك عننا فتنا الذي يقول الله نبيل وأصلحنا له زوجة ما جمع فاستقروا نبرا زكريا أصلحنا له أي جعلناها صالحة بعد أن كانت صالحة كانت دفنة من لا أصلحنا نبرا جدا وقال الله استكاكل الله جعل لنبي الله زكريا مالتنا يعني ولا تخافون أي تعرفون تعلموا نتاوك نتفروا نتاوك مالتنا نشوز هونا نشوزات نتفروا نشوز مالت هي خروج المرأة عن طاعة الزوج فتزاز موطن نشوز إقبالا مصدرنا والمرأة ناشزة مرتفعة متكبرة عليه ومن انشزها انشز العظمى يعني مجمرة لسفلتان ناقرون أبقى هم تردد دان قرمان ناقر جمعوا له مجمرة الشيء لا تستاذ نبرو ما مت جمر عليك ما جمرك أصلاتها ما جرونا برا ما جل عمت جمر عليك إيه أمارة النشوذ وإدارة الرجل إمرأتي أمارة النشوذ وأزائل الفقهاء الإسلام هذا معنى قوله تعالى ولا تخرج النشوذهن فإذوهن نكروات فإذوهن كإلم الجار فيت كامن بفيت نكر كدم فإذوهن أعطوهن الموئزة وأزعزوا إزة وموئزة فإذوهن فوعظوهن نظر أصل وعظ يعظ أيضا وعظ يوعظ إزة وإزة نظر وزن الصرفيون على ذلك فإذوهن فوعظوهن نظر أصلهم من دنا وعظوا وعظوا من دنا يا الله انجدي بانشي هنا كنا لبي يعني حق بانشي هنا كنا كذي اسكذي كتران مشي يعني حق كني إلي إلي يورد الدنيا إيه إيه إيه ما بتش يكاهي بتشال الله عنفي إنين ما بتش أي بجيشم قال الله تعالى شال كدين عريك أشال كنين قال لش كرديتان ياكل أشتو بشال ياتوكر بشال الله عنفي يا أمة أولادي أو يا أمة فلانة أو يا أختي يعني في الإسلام بلو ينكرات قال ذا دمو كما كرا كتم الله سيد منهم إرمجاء أسفلك مخروات دمو لو تلتقني أولا تسنع إرمجاء الرمامة من ذنو وهجرهن في المضاجع عبروات أي تنع إلى بني قدقر آية كرفات بفراش لي وقد ذكر علماءه حيث قالوا إن في الحجر حجر نسائي في الفراش أثرا كبيرا تلك تطيتها لله سيديا بالغا كتل الياد كذب الله كفاتي لم تيسي تلك أدقال وذلك بعض الرجال خبثانا نسأل الله السلامة والعافية يستوشان كان من المكنات دي ميقاتوا اللي بالغا ميقاتوا استاجهونا اللي مالتنا هي تلك تطيتها لشريعة فقدونا بزي ميكنات وهجر في المدلاء في الكلام ولذلك منالك ويعني وهجر في الفراش في البيت لا في الكلام لا والمنال في البيت أي في الفراش مالا ذات الكل في الجنس هنا في المضاجع أبرهات التتينة لا تضاجعها كذا هم أنت مكرتشم باسبات واضربوهن بتوجه ضربا غير مبرر أتنت ما يسم ما يادما قد ما يبسا مكاكلين ضرب لا كذا علم الناس مالك بك دقوا دقاق ممتاتوا معنى يدوم ذلك دقوا دقاق ممتاتوا معنى يدوم أقلي الله كونش عند بزي يولد بزي مثل تتكاكل تشتاته زين بلوم على النو عملوا كرزار داك هنا بيبديبوا مبدات قرأي قال رقام لي ريسي لي انشلال ريبي سباس لي انشلال معنى أين وروم ذلك يعني وقت ذهب فقهاء وقال إمام الشافعي ضرب أصلكم إسكمالته دوالي ولعله بعد هذا إن دي عندك متاتب على كانت ملسة درمو ممتاتو معنى يدوره وقد بعض العلماء من ألف أبولا السنة ومتب السنة ومتب ملسة يتبلو تساك على يمتات يميل على الشبلة لكن إيه تملسة يميل تساك على نمتو وما الدم بلو ما جبدبو ليس من صفات الرجال يتلع عندك وجه جاك ناس رايد عندنا نصف جاك ناس مستم بما قد قطع مسلوات جاك ناس مستم بما قد قطع يدلم بس رأتو أسام منو እንድታዘዘው ማድረግ አሊያም የሁልሳም ያዘው ጉዞ ሊጓስ ይሁን ወአማ ሐዲሱ ላይ ሰሉ ረዲ ፊማ ዘረበ ኢምራሃተ ወሐዲሱ ዘኢፍ ተደርጓል ወይም ፊማ ኡዚነ ለው በሸርዑ ከሆነ ይንላል ወይዛሪ ለማ ጃአ ኢሳኡን ከፊራ ኢላ ረሱል ሽኩና ያኒ አዝዋጀሁ ያኒ አንድ ጊዜ አይንቱ አለ ያ ረሱላላ ዘኢረ ኒሳኡ ተዳፈሩ እንጂ ብለው አላቸው ዑመር እንዲካሉማ ተዘጊ ተዳፈሩ ብለው አላቸው ከዛ ወንዶች ሄደው ሴቶች መደብደብ ጀመሩ ከዛ እንደገና ሴቶች ለቀጥ አሃ ቀዲአሪ መሐመድ ንሳው ከሲራት ለይሰ ኡላኢኩም ቢሲአሪኩም እንግዲህ ሴቱም ይደብደብ ይስተሚደብ ይስተው ጥሩ አይደለም ያለውሌ መደብደብ ምን አያስፈልግም ከሆነ ማስተደር ነው ካልሆነ ማስመከር ነው ምናልባት አንዳንዴ ወንጀልም ሊሆን ይችላል ሰለፎች አላህ እንደወነጀር በሁለት ነገር አቃለ ይመጣል በባለቤቴ ጸባይና በፈረሴ ጸባይሉ ነበር ይላል ሱብሃንአላህ አንዳንዴ ደግሞ ሌላ የጎረቤት መጥፎ ጓደኛ ሊያበላሻቸው ይችላሉ። ምናልባት ይህን ሁኔታ ቀስሎ ሊያጠና ይገባል። ዱዓ ማድረግ አቡ ሙስሊም አልኸወላን አብዱላህ ብን ተዋብ ዛሊካ ሳሂቡል ከራማት አልባሂራ ወልኩሱፋት አልዛሂራ አንድ ጊዜ በሻም ግብርና ይሰራ ነበር። ምርጥ ልጅ ነበረች ሲመጣ ጫማራው ሊቃ ዳናት ይቀበለዋለች። كالا تاتا عندكان عند أجوزا كغربيت متى عند إسكماش نبارش بتكاتين ستنكراتا سنتنوري كمعاوية بر طيقو أشكر أي قدر لشنين دي أنا قريب بلا وطاج عند المعدوزي مضى أتو إما بيت ويزرو إما بيت أقول إتاو سيدا إتاو إتارشا مصنو كردان جرمان نبي وريان قطاج بقى من ملالو انتهوني من ملالو داك سوين داب بلا شاد أبوك اللهم من أفسد زوجتي فأعني بصره آله نسينا بلا شاد بك عينون أتاو قروان لك يا جيجي فيها قانون متى بلا شاد لك سيما شكزي مابرات أبرتا ومابرات إياه إيج ما يسرى يدفع ما يسرى يدفع عينو إلم إيه مرة منك ومنك يا رج لك يا سوى عينو يهيدو شوك عينو أطف وعلى يسود ومقون دور في الأوقات متى دوار قبلنا نسوه من لسلاة في الأسوان وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حفظ زوجة امرئين يعني انت مستع بلاش يسوء كان يعيد ما مراد والأحاديث هو الهكام والمواعيد هؤلاء هذا كثيرة فإذا هو نواجر في المداد وضيبوه هنا فإن طعنكم كل دام الشيب أو ما يستعصى في الدم على ما أطفاته سعيوت إفعاد ما أبيتو على ما أبيتونه شنفته على ما أطفاته على ما أطفاته إذن خات أفقصة ودي إفعادهم ويلدموا شيطاتهم على ما أبيتونه كتما اللسو فإن طعنكم فلا تبوا له يسعي كتما اللسو وذا نبروا بس أباتش فستكاكلا كتارموا فلا تبوا له يسعي طريقة تحت الجنة لنسو توك سبت مستار قاش سبت نيتا مستار تقايد هنيتا أتفاد ديكو شوف تعالي تعالي ما الإسلامي ملكوتاوي السمروت ملكوتاوي السر انديت كمسنا منور اندان لك انديت كبالوا منور اندان لك انديت كولادوش منور اندان لك انديت كلمدوش منور اندان لك انديت كبرسة منور اندان لك انهير عندبان كتشارة قال إن الله كان عليا كبيرا الله يبلعينه يبلعينه كبير هلو يبلعينه تلقنا كبير هلو لما تدو عليا يصفت يحيل ويمكن يزاد كبير يعظم ماله أعوذاني إيه آية الزلاي ما تعدين نقلين نساء إسلال إيه سبيو بسيتي يا ربنا الله أرغوتان إيه إرميجا إندي وستبات فقدوا اللذان إيه دلا كفق عدو وانتستان نيزول لنقون الله كفصو يبلاينا ويان سراوني كفل وادي ما نفسه ومستو الله أكبر من كل كبير وعلي من كل علينا أو أعلى من كل علينا الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا أيهنا كل كتاب وزبالة الإعلام ذم أمر التقف وإن كفتم شقاق بينهما كفرات يوم كوك أشوا يبان مست شقتك نترك ونيتا كفراتنا كوك أشوا تبعتو يسوعن يسوعن لا وحكما دال شماجلما من أهله كسوعن وحكما شماجل دانا من أهله راجو كون نذي وكيلنا سيلان فقها أشوا كسوعن حكما لنا حاكما حكم حكم مالت لغير الله تعالى سمع إذا لهم صفاتنا حكما بمعنى حاكمنا وأما حكم تبارك سمك هو نزل الله للزير أبو شريح أبو الحكم يقول نبا لمن ذلنا عندي هذا السيروس إنكم إذا اختلف في شيء أتوني فقد يقولون فرديا كلا فريقين ما أحسن هذا ألك من الولدي كم لك من الولد قال فلان وفلان ومن أكون قال شريح أنت أبو شريح إيه حكم اسمك هو نزل صفات يا وكفين بس صفات من ده الله ميون الا افغير الابتقي حكما الا اذا لم يدل حكم بمعنى حاكم من اهلك من اهلك سوغل يا سبات وابوت وغن ايش قلنا ريا غرو بالدرجة وحكما دانا شي ما قلنا من اهلك سبات وايات وابوت وندموا لا كما تبنا قدياون غبتو ييو صفات وسيون بسايون كولتون يون ما محل قال قا غب اطاعي غبابت انت هون ييو إن يريد إصلاحاً ما استعرق صدق النبي هو يبتو دانيا وستسون وغن كستان وغن يتمرد أوت يوفق إلى علب مهال يستعرق إلا جاسم ما الله تعالي نجي أشوت أروكه إن شاء الله يريد إصلاحاً يريد أين حكمان الإصلاح بين الزوج والزوج تفريق سيقول ما استعرق أسيبه إن يأبوا الدين بلو نجيه إذا نسوك هنا يوفق إلى ويوش ما يقول يستعرق يوش እንግዲህ ንያቸው ጥሩ ከሆነ አላህ ያሳፍራቸው ይሄ ብዙ ጊዜ ሙጀረብ ነው ሽምግልና ለእርቅ የሚቀመጥ ሰዎች እኔ ከንያ ተቀምጫለሁ ይሄ ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል ይሄ ንያቸው ወይ አንዳቸው ንያ ሙተኸሊፍ ከሆነ ወይ ሁለታቸው ንያ ለመለያየት ብቻ ከሆነ ያው ሰዎች ይስማሙ ንያ ወስሉ خير ነው ان الله كان عليما خبيرا الله واكينا مستمع وستن السلواكينا عليم ظاهر الأمور عند الله سلامة خبير وستون قولنا في إنو وإن شماك الليوش ما يقول وشعر قالاتنا وستاتي اللونية وإن قالوا ربانا مست وستاتي اللونية ما وشعر من ناظر فنيتا يا قالوا إذا نجري ياهو إركتغونو بارنا مست من الباس باريو بمكران بتتغاكر كالتالج ليلة وغن قبتو يستارق إيالا زاريك يافاتو نوتوش بك ما فاتات بانم سماتا بوزو سووش بانم سواتو سيلور ما يورد سووش على الله تعالى بي مصيبة يطالبات سووش على يفرقون بين المرء وزوجه بلوم سهر من سلامات بل نكراتو سهر من هنا دمو سهر كمية تدعواتو من دمنا يعني بانم سماتا لا سنيدا شيطان يفرد جواب ثم قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين بخلوا يعلمون الناس بالبخل ويكتمون آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إيش حقوق العشرة أصر مبتوس ومبات التوقع التي تشمعراف بدأ الله بأعظم وأول وأكبر الحق فقال أذن طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله تعالى من ما تشاركوا به الى الله جل وعلا واعبدوا الله مالك تشارك ما اياتيزم نبر اياتيزم من البعض بلق بياتيزم شرك بوسطو اي نور مال لا ياتيز سلال وين ده ما عندنا تو يغزار كن شرك شركن قلاقو يغزار يا هو نيتا اندي يعدلكو تدرغو خالص نجر يرد عايش واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله أنت قدوت من متاشر أمر ونهي أمر بالعبادة ونهى بالعبادة ويشهد ولا تشركوا شيئا أي فيه بعبادة ومنهم تابتا قابل الله جل وعلا وعبد الله وحيد العبادة لأن العبادة يا ولدي بزو تعرفها عبادة هو كمال الذل مع كمال الحب يعني عبادة الله حبا وتعظيما ويندمو يعني عبادة مرض هو كمال ما كمال دي او تدلوات اشمل واعرف تعريف جن اشمل واكمل تعريف للعباده تعريف شيخ الاسلام تيميه حيث قال العباده اسم جامع لكل ما يحب له ويرضى من اقوال الاعمال الظاهره والباطنه الذي لم يوجد من قبل وتشاو ثاوي وعند بتا هلن تناوي سنسب من نو سمنو عبادة ماله صلاة عبادة نو ذكر عبادة نو توكل عبادة نو محبة عبادة نو دعوة عبادة نو وتجانب من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أتك على يكتب هين عبادة هو عبادة ظرف لا الله بالتعذي القوت أخلصوها وأفيدوها لله سبحانه وتعالى ولا شيء شيئا ولا تشركوا به شيئا أي فيه يعني بعبادة ماله هدفه للعموم كما قال جل وعلا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اي فيه ان تبالوا مالا من ما تشركوا ولا تشركوا لا ناهيانا تشركوا مجزوم بلا ناهيانا شيئا تشركوا به شيئا اكراكا مالا عند الاخفش مفعول مطلق من غير لفظه قال الاخفش لا شيئا اي اشراكا اي اشراك مالا والنكره في اجتهاد النهي والنفي والاستفهام للعموم شيئا لا نبيا ولا جنا ولا ملكا ولا رسولا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا شيئا ولا ولا ولا من نقر منك واعبدوا الله ولا تشركوا الله اكبر ما اعظم منك هذا معنى لا اله الا الله واعبدوا الله الا لم يلوم ان يتكال ولا تشركوا شيئا لا اله الا يتكال هذا معنى لا اله الا الله يمي لونه ما لك وقالوا ولا تشركوا به شيئا كلهم ما كان كنوا نقرقل ان الله عز وجل يشرك به وما تعلم او يرجو ما يضمن له الزمن لا يهونا هي الشركه اكبر اسباب لكن من لك لا يشرك به شيئا من النقل سادار ثلاثه كان جنه قبل ومن لا يشرك به شيئا دخل النار ايه الشركه الاصغر كهونا يا شارك هون ملكام ترى ليلا بقول بزو كليل لو جهنم تاي قبا جنة تاي قبا بما جمع أرقل لهم ومن شيخ السلام تيمية شركة الأصغر عدبت جن حسنات بركات طبعا حسنات كأنه يا حسنات بركتو شركة أسجر اللي أسمره إسلام يعني جهنم لا يجبا بالسلال إلا وأما شركة الأكبر بردن استثناء من أميلا يسرعون سراء كنتو أرقب بطال أبدا الآبدين مخلدي هنا شركة الأسجر يسرع سو جنة يا دنيان يا دنيان شرس يا دنيان ميلو مال وقيل قبل سبع عذاب جنة يا دنيان وقيل تحت المشيئة نو قبل سبع عذاب عذاب سايق جانب سايق با جنة لي قبائت أهو عند ثورة ملكان سراكا بزا يمي لغا بيسا بطام أسجينو لكن هذا شرك ولا أسجر بيهور كالحديث غير الله المصير كزنا تولد ولد كمبلات يعني زنا كمسرع نفس كمأطفال كمر كمأطفال كمسرع قبل تاريخ شرك ولو أصدر به وأما من تلنا من الشرك كله فهو عري بأن يكون من أهل الجنة وأما من تلنا من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر ولكن له أعمالا كثيرة فهذا إن شاء الله يذكر الجنة من غير سبع عذاب وأما من أشرك شركا أصغر وليس له حسنات تمحو ذلك فهذا يدخل النار ثم يخرج من النار ولا يخلد فيها لأن لا توعد بالخلود بالنار لمن مات مشركا شركا أكبر يعني وكل ذنب المشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن اسمي مدالي ولا بتواجب احتمال واحد لا اله الا الله كفرها الالو شفت كيف عندي قالالو شرك الاصغر هذا مخلد يقول ما النبي عليه اكف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء رياء الشرك الاكبر وده ما يدرس الله ما يقول ما الله بزو يفسر الله سبحانه وتعالى هنا ولا كل قال يجب الحذر من الشرك كله مثلا وأقول ولا شيئا إن قلت لك أعظم ما أمر الله تعالى به عبادته سبحانه وأعظم العبادة توحيده إفراد بالعبادة يا توحيد وحيد بالعبادة يعني من دونه يعني إفراد الله بما يختص به الله بمن الله يبقى لك بالشنيا ما أدرك يعني صرف جميع الحقوق له فصرف ذا لغير الله شرك وذاك أقبه المناهي له يعني فما العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله الثاني ففي الحديث المقهى دعاء ورغبة وخشية رجاء والذنب والنذر وغير ذلك ففهم ديته أو ذا المسالك بلو فصرف ذا لغير الله شرك وهو أكبر المناهل أعظم المنكر الشرك نو وأعظم المعروف التوحيد نو فلذلك ركز الأنبياء بل أثنى الأنبياء جل أمرهم في تركيز هذا يتبين بلا سألسة قصر سيقادوا أوموا زفاسيتوا ذكروا أي حرام هذا ما توهي المستكاك الأنبا نعم وأبدو لا تريد شيئا وبالوالدين إنسانا أكبر حقوق الوالدين بعده حقه سبحانه وتعالى اي شريعات يمبتلنا يجب ديتا شريعات لهنا الله ستاوي ديتا لهنا لك يسرنا قتناقر ولا بقتت ولا جوسين تناقر لكن هذا كالله حق قتلو بزول دي بنا قراش الله جل وعلا من ولا جوسين وقدر الله تبدو الله يقبل والد إحسانا كذلك أن يشكو لي ولي والديك يا الله سبحانه وتعالى كذلك يعني إيسان اسم الكتب من الآن قال إني عبد الله أثاني الكتاب وجعل النبي وجعل مبارك إنما قلت وعصاني في السلام الزكاة بعد المسيح وبرا بوالدتي لا قديهاو يقول أجو تشك بعد حق الله لأنهما سببان بوجوده إن أجل لما انتظر كنات السنة الله لما وق رسول لما وق الله قداج لما وق الله كالكلا لما كالكل لما وق سببوتو تقدير الله بيهنم سببو النسونا تشو بل ذكر بعض الفقهاء وده أمس نجار كريلاو كبير فساد استثناء وطالب عندنا اللي جو سياسة كقدر يقدروا إلى تصر ما وجهوده وإن جلبي هنا فلما كان سببا لوجوده فلا يكون سببا لأدبهما بغير ليلا وزم اللي جو سياسة وقل كنا كسدب وإن جلبي هنا ما يقرفوه هنا فوستنا عدمه يعني جو سياسة ونقرس بيسرقوا أيضا لبي سياسة ونقرر حرامه ونباجه أنت ومالك لأدبك ليلا نعلم عندنا يعني صدقة كسدت بوهارا مالك صدقة كسدت بوهارا ثمان لسو موسط أي شيء لأنه كسدت بوهارا ولكن أبات الناس كهولوا موسط جالا لا يهل الرجل أن يؤتي عطية ثم يرجع فيها إلا أن يكون والدا فيما يؤتيه ولدا تزيّروا إن أذكر اللهم رحمة سبحان الله أمسا نعمل كرستونا بعد كده نقول الولاد إن شاء الله كاسة وطعم سكروا صار وبالوالد إيسا وأحسنوا بالوالدين إحسانا بروما برا ريا و القيام بحقوقهما ما بلا ما تطاع ما لبات كاز ما تاز ككل كل وما كل كل فوجد إشكال جزوهما لنا كافر ديو مسلم ديو مسلم كون يا بارك الله مسلم وش كون ولا رجال دم كان سايفك بين مهيت على سواك دم كان مرة أي شال ملالي عندك إما بلغنا عندك ملالات ما أوصي نظر خراسة جاس كم كاتشة ونو بلوا عندك كتما تكمل نسوك هذا ما كمتوا عشرة نجارة عندك دي ما كان إجتماع ده لا عندك عندك خراسة جم كاتشة جم كاتشة وذكر الله عن بر يوسف بوالديه ورفع أبويه على العرش وذكر الله بر إسماعيل لأبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين وذكر الله بر يحيى لوالديه وبرا بوالديه وإن يكون جبارا شقيا وهكذا بلي سبحان الله ولا جسك أتوب الطنق أبادنا بعد حق الله ورسوله النسو حقنا كذلك أقول لك أن النسو كالله قلنا أن الزنياو كالله قلنا نقول كما استنى نبيه أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على نبي أكبر كبائد قلنا بلا وشاك بلا وعقوق الوالدين إن الله حرم عليكم عقوق الوالدة أمها ووعد البنات نعم وعبد الله الشيخ يقول بعد الإنسان للنسو بقم والي والي والي قرباه لن تنام على النوم ودي ذي القربة قرب زمد لو نوت يعني لو ندم لعيهت لو ندم لون العيد واليتام ليتيموش زمد مون على هون زمد كون لتنا قران له يتيم مالات ولا جوتشو يا أباتو أتما الدمسا يدرس يموتو آياتو بنور ناتو بثنور يتام ولا جلبا مال من اليوسف يوهي الانفراد ومنه الزرة اليتيمة المفردة مال الله والمساكين هو الذي أسكنه الفقر في البيت بحيث لا يشتغل ولا يتحرك ولا كنش ميسرا من المقريب لعبيد كتش أسدرك بهنته يا رجال سكن يا رجال سير الله سبحانه وتعالى سأعرف نهيدان كسان كسان وطالي كبار أما تال ما رفته لو أما مسكين لا ترى إذن جنة وديت أسكن مطعم مسكين الآن والمساكي والجار ذي القربى أردت يا لو قربت يعني بديتو يقربا ويمدمو زندنا لو قربي والجار الجنوبي ورق وديتو رق على قربي ويم زندنا إلي لو قربيت يا ولا قربيت سو سقال لو عندنا ربتنا مسلم كون اسمنا جمد زندنا من دمو كافر هنا قربيت كون ربتنا نا يزندنا لأن دمو مسلم هنا قربيت كون زندنا نا ربتنا مسلم هنا قربيت كون ربتنا يا اسمنا يا زندنا ماذا جلوسي بالجار حتى من سير الوردة في فضلي إنسان الجيران أحاديث كثيرة شهيرة عديدة وليتهم سوى الجار ذي القربى والجد والصاحب بالجنب يقول قادلنا الصاحب الشريك في العمل يسرى يبيرو يمسرابي يدرج وقادلنا وكيل وصاحب الجنب يعني إيش الصاحب في السفر يا من قد قادتني وكيل وصاحب الجنب الزوجة لأن ذي بقوال وابن السبيل لمن قد ريش إن قدام يهون إسلام وإن من قد هنيا يهون هكذا قارت يال سنك تناس بورت كبار قبط هكذا مدرشة أطوال لست هكذا كمي درس مدرشة أطوال ولو بهكذا بنجب بيهون من البط بهون جزي بابان كي الله لأصلي كيشلال بسوم هاي مساتي واجدات النورة المثالي بوك لأي نورة بسلال وطول تفابل ونشلال ياهو دنيا ما جاء ما تبال لهم مساكين حياتي لا تزول يعني وابن السبيل وما ملكت ايمانه بدل جوتشاتو يالو ما بصيروتشاتو يالو باريوتشاتو مالنو للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فان كلفتموهم فاعينوهم لرياوتشو يعني البساتاتشو مجيباتشو باركوتشاتو لا عللاتشو ما يشيلون سراسل تبلا يقددوا كتقددوا التقذاتشو اذا اتى احدكم خادم بطعامه فإن لم يجلسوا فليناوله لقمة أو لقمتين فإنما ولي حره وعلاجه وقال صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه فكفارت أن يؤذكه يعني بغير حق كما وقال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال إن دارك علونا بالسكر بارياون زيزني عن الوكالة يوم يتعرف الجرفة الدنيا لكن يجرفون ذلك وكذا يوم من عمالكم ما لديه إن تساو الهمر يعني والأبقار والأغنام والإبل كمالوش والأفراس والخيول فرسوش بقلوش أياوش كمالوش راموش فيالوش بقوش لملكة تعال إن ذلك هاكم بالبطر يهون إيه أهيا إيه فرس يداري فرس أهيا ذلك هاكم بلايكي مبتر نجرما ما كنا نايتوا عند أيهاتناو وجبوا قرطس كم الأرفاس كم دفق يا سكاي مثال وشار ببيت أسرومي كان لبساو النزية ببيت الجبوتشي مي كان لبساو ثم ثم ببيت أسرى ليلام ليلام ما لناو ببيت أسرومي كان لبوا بري وتشي فرس وتشي أيها وتشي فرس وتشي ما عندان ببيت أسرومي كان لبوا بري مي أسوفير بقاي عن كقوارين تعلق عن بقاي بريوس أن أو إلى ما تقطع ما تقطع النبي ما توفر أي كلام ما شط أي كلام ما رد أي كلام ما رد أي كلام لكن بلا يجي ما درى من ضرب صوت أن ظلم أن أقصى من يوم القيامة عند لنا يا رجبا بهونا انتصاب هونا أكاد أصرف يوم القيامة كثر قصي وطال إلى فهو يوم القيامة زكاة ما يوطى كونا إكثر قصي صار ذلك بياو سرّاتني أنا سرّاتو يعني بس ملك الأمين وبايب بارو أسرت وسمع ما قلت لك سرّاب وهر ما قل على ما ملا على دموج ما كان عندنا زاري إنت نوتشان أسرت نوتشان سرّاهم سيو بام هو بثاثار ما تام تام تام من توين أم مسكين فجوا جينا هو أسكون ما تام جباق تي ما تام سرّاب كارن دسيلا على نوبان دين ترى سواء تشو بيجان على واسطة شيشة أنا ما تشو بيجان أن سبعة شيشة توسوسان على ساجدين عليها يا ساجدين هؤلاء الظلمة فويل لهؤلاء الظلمة إذن وما ملكة إيمان بسريان ولو دانياهم بإذنه وسبه الله إذنه ملكة إيمان هو ملكة إيمانكم الله لفرق قبال هو حقوق العشر عصر مبتوج يا الله يولا جوج يزمى جوج يقول ربيت بسوس تينات يقول ربيت بورت تينات ويقول بسوس ملك ليسير أبو الدنيا إيه ابن السبيل وهو ملكة إيمان عصر حقوق العشرة البلد تشي آيات عصر مبتوج من لاون انتن يوكل لاون كانت قار انا بيتا في السرع اللي هلو بقول دي عبرو ميسارا يسيرا قاد دنيا عبرو ميكار عبرو ميمار عبرو بطرو ميسارا عبرو ببنا ميسارا عبرو بانتن ميسارا مارا النو يسم مارا ثم قال جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختارا فقورا كورنا فوكاري الله قرن يا ايود مختارا في مشيتي فخورا على الناس فيما أعطيهم بتسطوا نجر ميقرم فوكارنا كراثنيا الله أيوتهم نكنا ميفوكيو بما نبرز ميفوكيو بأسبقوا إني ما سطح الله نو يستبدو مثلال الله سطح تون كفلق أن يوستو كهونا ما تواضي عن تيل أيضا ما تواضي عن تيل كهونا يتفوكيو بطا يتقبب الحمد لله سطح انجلا بأقبابه شرع لا يماواليه للا يبدلين قرآن ما يجب ولا تمشي في الأرض مرة إنك لن تحرك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لكن كل ذلك سيعند ربك مقوها قرآن الله بالشان والله لا يحب المستكبرين كذا يتلو الله على كل قلب متكبر جبار وقد برأ الله المؤمنين وعباده الصالحين من الكبر إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وإذا سمع من آياتنا شيئا اتخذ هدوا هدوا ولا مستكبرا كرات من صفات الكفار من صفات المنافقين ومن صفات إبليس أول ذنب سي الله تعالى به كما قال شيخ الإسلام تيمية أول ذنب سي الله تعالى به ثلاث إلهان الله يتمنى الجنبات والجسد والسلام إلهان الكبر والحسد والحرص قراتنا مكنينات يمضى موهوكو تيأيو مسعطان مضاقات بس جب جب مالتو فالكبر استعمله إبليس وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أأسجد لمن خلقت بلا كان يتعالى كنك ويذكر نفسه لورد إيه هذا فراغ وصل عبد نقول نبر وطع ما أدمره الكالب أخرجه اللسان إلى هودا أما قوى بلا تروهم هودا أبو مكيل أفا وطع عند تبالهون والهرس استعمله آدم ملائكة سيوي إيه النقر وقاسم إنكم أنا من الناس إلينا نسامني من إيه البدو زافوات عند بجي نظر عند تازو تربلون أبتك لا نسكبنا تازو تربلون أبتك لا نسكبنا إيه ناس أمروا على وعي ملائكة سيوي إيه نورو حريسة كذا الجنة دولة ليلة دمو حسد قابيل أخاه حابي يقتلو بحسدنو انجلي آدم يجوز إنه لذا الدنيا كما طوالا حواء من تي وند ناس يتي ودالج وند ناس اسك أربع ودالج يمجم تالاكو من تي لتال ناشيكو من تي يا قابو نبا آهون كقابل جاتا ولدا شو كونجونا آل ساتة مار يونا هونا بقى لا ابتلان لك اقدر لامي لذي ذكره لموناتو قربا قربانا تبالو وانتنا هابير خمسة قربا هذه هزمة عشيش يا سار عند شكم أقرب فتقف من هذه ما وهو كم شك هذه ولم تقف من آخر وهو هزمة عشيش قادي الدين عقل أنك لأن لا يتحدث الناس وأنك أفضل مني سوق أن تديت بس أنا بروا إنت إلي قدر هذا لا أقول أنك جدي يا متى سيء شافه جالجال جزم جزء سيء كونجوا يا كذا تلا بكونجوا سنة سنة كذا تلا نيك كذا تلا نيك أصلا لا هو سنة كذا إذن بزدين أولاد بل إني سجى حسد ما عنده كراث ما عنده بيتشا كراث حسد ما عنده أستين قال لنا يا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه سيء حسد عنه درست فقول الذين يبخلون نسفتوا يجنزبنهم يعلمون عنه ده وسلم ويأمر الناس وسلم يعزي البخل تبالا ستهم يعطلت أصلهم يعطفوا معنا يعني بسفت من سوهم انديهون راساتهم ستام ناسهم سوهم ستام انديهون هزدان عندهم راساتهم هم الإله سعون قال تيسات ما يتعلى بهم من الشال ايه شح ميبارد هنا الفرق بين الشحي والبخل شح مالك جنزب لما اتبسه سقاب قال أستكر بخل باستا اتبسه باسم أستكر وين دمو شوفوا مالك تو سيسد في الناس ابدا لقينا ما نور الصديقين لا شو سيسد ما توشي بالوجع راكو ابرك لما تسيد ابدا تو ما نور الصديقين بس انا سبت يقاتل اي ده راس سيسد الذين يبخلون من الناس بالبخل ويكتم يعني واتدنا نعم ويكتمون ما اتاهم الله من فضل الله كتبوا فاضل سطاتهم نجم يدبدوا من دنا علم يوسف الابرار دلوقتي يا الله من دنا فاضل تروفان نبر علم مالك يعني يدبدوا ما يالقوا مالك بكراتو بعلمهم نو بغنزبهم ايهودا يا علم ستتاناتشو يا غنزبهم ستتاناتشو واتنا للكافرين اي منهم مالك عذابا اليما انه عفوا مهينا أورا جونا والمهينة من أهانة يهينه مهينة أورا ومن هانة يهونه كونا زا إهانة من عند دوانا يعني يوردت بالسليم أورا جونا عذاب عزاق اجتنى الله شواء الله سبحانه وتعالى الله السلام والله هي تلك إلي من ورد إلي ما يترسوك أباك ذات شارك شبك رشاء آيات أيو داوشو من فسد الزمان فمن شبه من الابن ومن فسد الرباد يخي شبههم من النصارى وقد أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها